أرجع اتصال السند. السند هو سلسلة الرواية. اتصال السند هو أن يسمع كل راوي هذا الحديث أو هذه المجموعة من الحديث أو هذا الكتاب من الحديث. كل اتصال السند من انقطاع السند. انقطاع السند منه المعنى والمعنى والمنصرف والمرسل والمرسل الخطر والمدلل طيب تقصد فؤاد لا المرفوع الكلام رفع السند انا هذا المرفوع الى رفع السند والموقوف على الرفع والمقطوع على الرفع هذا اصطلاح لكن احنا اتفقنا على انقطاع السند انقطاع السند المنفصل والمعلق والمعضل والمرسل والمرسل الخفي والمدلل ست انواع المعلق المنفصل والمعلق والمعضل والمرسل والمرسل الخفي والمدلل هذا انقطاع السند في هذه السنه يهمنا منها الذي المعلق المعلق هو ما سقط في بداية الإسناد راوي أو أكثر كأن يقول البخاري قال عمر هما كلمة مثل ما نحن الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اسمه معلق قال روى البخاري في الصحيح أو قال البخاري في الصحيح هذا اسمه معلق إلا لمن كان يروي هذه الكتب وهذه الأحاديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدالة الرواة من هو العبد الراوي؟ العدالة ملكة تدفع صاحبها لفعل الطاعات واجتناب المحرمات وعدم فعل ما يقل بالقروبة رجل عالم وطلع يجري في الشوارع انت يا ولد ولا راى كورة وكده يجري يلعب كورة العدالة ملك جبلة صفر خلق يتبع صاحبها لفعل الطاعات واجتناب المحرمات وترك ما يقل بالمروءة بوضح الله ملك عقيدة صفر تقوى تدفعك بس كل شيء بالصحيح الله اكبر الحج الجولة المطر الجمع حرام الجمع الربا حرام الجمع الربا حرام الجمع أكل أموال اليتامى ظلما حرام الجمع عقوق الوالدين حرام الجمع الزبد حرام الجمع الاقتراب من النساء بأي شكل من أشكال المحرمة حرام الجمع وهذا من أين جاءك هذا؟ هذا شكرا إذا في ذلك تدفعك لكي تطاعك واجتنبك وقرص ما يقل بالمروءة المروءة تنقسم إلى قسمين إخلال مروءة شرعية ومروءة عرفية يعني مثلا عندنا هنا في مصر إخلال بالمروءة أن يكون رجل كبيرا عالما أو رجل كبيرا وأن يأكل في الكتاب أو يبول في القريب هذا ما يقل بالمروءة مثلا هذه مروءة عرفية لكن المروءة الشرعية إخلال بالمروءة الشرعية التي هي الواجبات والأمور الدينية أما المروءة العرفية فتختلف من عرف إلى آخر إذا الرجل العدل هو المسلم العاقل البالغ الفاعل بالطاعات والمجتنب للمحرمات والمبتعد عما يحل بالمروءة ببعض الجزء من الاخلال في المروءة ان يكون العالم مبسوط الرأي ما يصلح عالم يمشي ايه في شعر المبسوط هذا اخلال في المروءة هنا الاخلال عرفي ام فرعين عرف كما يليق بعالم ان يحل في المروءة من الاخلال في المروءة لبعض البلدان مثل البنطلون للرجال لا ده إن لله إن الأرض أصبحت النساء رجال يعني عالم يبدأ الصحة قراما لا يستطيع هذا. ببعض الكتب هذا عرف ويجب أن يراعى العرف، وهنا فقه الدعوة وفقه الدين وفقه في الواقع. أعزكم الله في حركة التي تسمت حرب، هذه تعتبر لا يفعلها ولا يقيمها إلا من بلغ بالانحراف المضيعه، لا يليق بالإنسان يعني المؤمن ما يسمى أنه عزكم الله يرحل. وبعض الجدان يدمر بعض طلبة العلم إنه سيذكر له هذا لو كل هنا يمكن يقدم هنا تقدر الناس الزروعه القسم الشرعيه وارسم. اذا العدل العداله ملك تقطع صاحبها لفعل الطاعات والسير المحرمات وترك ما يقل بالمروءه، المروءه تنقسم العرفيه والشرعيه. الشرعيه يجب ان تراعى في كل بلاد المسلمين، والعرفيه تراعى بحكم كل بلد، وهذا ما يسمى الطبق الواقع. الطبق ينقسم لقسمين، ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الكتاب يعني يحافظ على الكتاب امامك يعتمدون على المخطوطات. الكتاب لا يضيع، كما قلنا ان الكتاب الشيخ يكون الكتاب الاصل محفوظ عنده ويلزم نسخه مراجعه على كتابه كما فعل الخطاب في الشيخ لما قال الذي اخرج قراءه النواه لم يكن ابا الزبير قراءه الزبير ذكر هذا الكلام اختصر. فضبط الكتاب يعني يحافظ على الكتاب بدون نظام المقاعد يحافظ على كتابه فاخرى ويستخدمها حتى اذا ضاعت النسخه التي في يده او سرقت اصبح الاصل عند ابو بكر الكتاب. وذكر اثناء التلقي من اشواه المشايخ ليتقن حديثه قبل كل شيء، ثم بعد ان يصبح شيخا ليتقن الكتاب ويحافظ عليه من اجل الشرع. ضبط الصدر مثل الامام البخاري ما شاء الله ينظر في السر يختار، يذكر له عشر احاديث ثم عشر مئة حديثا مغلوطة فيذكر لهم احاديث الصحة. يقف يشرك فبناء الامام هو بكر بن ابي شيبة الله تعالى عليه وضع يده يوما على سرية من سوار المسجد وقف من امر الله الى الظهر فسرد له 20,000 حديث من حديث الصحة. الواحد فينا اللهم لك الحمد لو يحفظ 40 حديثا مثلا بالسنة المتفقة لماذا العرض لا الآن يحفظ الحمد انظر اللي حفظ العظيم الإمام دار حكم الإسلام إن كان أن بسبب علم من قسم العلم. العلم هذا علم يعني أنتم يعني لم يكن احد منكم يفهمه الا اذا استمر حتى ل 20 30 40 لو عرفتوا فيكم هذا العدد المناسب والمرضى انت ان تفهموا السبب. لماذا؟ يقول هذا الحديث رواه فلان واختلف عنه، فرواه فلان وفلان يصدق لك 40 بالفرق الفلاني، وفلان وفلان وفلان يصدق لك 30 او اكثر او اقل بالفرق الفلاني، واختلف عن فلان واحد من المرجعين، وهو يظن انك تختلف تختلف ويصدق لك الحديث الواحد ياخذ 10 صفحات تصفى اغمضه خدع الدكتور محفوظ الرحمن الثلاثي اظن اصلا اظن اللي هي 17 مجلد من اصل اللي عرفته من فهذا الكتاب خلق إن كان أنه من حفظ هو أحفظ أهل الأرض، وإن كان أنه من كتب وعلمه فدل على إمامته وحفظه. شروط الحديث والأخلاق عدالة الرواية ضبط الرواية الضبط ضبط الصدر وضبط الكتاب انتفاء الحدود الحدود الكتاب أن يخالف راية موحدة راية أو تحديد. فهذا يأتي في حديثه بشيء حرام وهذا يأتي بنفس المسألة بأن هذا الشيء حرام أو أن الحديثين يكونان متعارضين بأي وقت مع التعارض، فعند ذلك نقول إن حديث هذا الرجل الموقف فاسد، وحديث الثقة الذي هو أوثق من هذا هو الحديث الموقف. الحديث الثاني هو رواية الراوي الموقف، يعني رجل حسن الحديث قال قد الثقة، رجل ثقة قال قد من أوثق الناس، فهذا فقال هذا حديث فاسد. العلة هي مرض، فرغم راهب خطي يقتح ويطعن في صحة الإسناد، مع أن الظاهرة الثلاثة منها، يعني العلة مرض خطي، ولذلك لا يطلع ولا يفهم إلا أكابر العلماء في زماننا، لا يكاد يفهم منهم إلا أفكار عند العلم الخاص، لا يكاد يكون الا اعذار معروفون، لما علم في طارق الفكر هذا الحديث سمع خلافا لم يسمع، او سمع فتظنه لم يسمع هو سمع فتظن سمع لم يسمع، او التعارض الجنس. ولذلك الامام علي بن المدين يقول الباب إذا لم تسمع طرقه، أو الحديث إذا لم تسمع طرقه لا تتكلم إليه، الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتبه رواية جميل في السلفين في السلفين الصحة وقعدت يتعرض لهذا الشيخ الخيال الثاني الأحكام الشيخ محمد عم بن عبد اللطيف، و الذي أنا بقول في التبرع تعرضت هذه المشكلة لدينا الطرق والحكم، إن جزء من الكلام في علوم الإسلام خاصة العلة، يعني المرض هو السبب الرابع الحقيقي يفهم الصحة السنة عن الله، إذا هذا باختصار شرطي الحديث الحقيقي البخاري لكن زاد عليه الصلاه والسلام، هو لم يقص عليها لم ينص عليها بالنصوص، لكن استقراء كتابه اتضح لما الرجل مبكر ولا يبكرون بالأئمة الكبار فرق أن لا يرجو في إلا أن يكونوا طلابه ما استقرار أيام الرواية، كان يجب السرير الشيخ أكثر من سنتين من المراحل المرواشة الصحيح بدأ في 90,000 جلس أمام السؤال، طيب هل 30 في السنين 10 5,000 هل هؤلاء كلهم من المتفرغين في الشيخ؟ لا، يسافرون معه حيث سافر ويلازمونه في الحضر معه، هناك جبنار يحتفظون بالسلام، هؤلاء هم أوثق أصحابه، هؤلاء يلازمون له. البخاري في الصحيح كان يروي عن المكثرين كما سأبين أن من الذين أقالوا ملازمة، إذا أول شرط من الشروط الخاصة للبخاري طول ملازمة الراوي للسلسلة، لماذا؟ لأن هذا أدعى إلى حفظه وضبطه للحديث معه، يعني يكون مجالسة الشيء ويسمع الحديث منه أفهم رأيه، هل يستوي مع من سمعه منه 20 مرة؟ وهل يستوي 20 مع من سمع مره؟ لا يستوي أو لا يستوي، فهكذا كان الله. هذا في نفس المقتلين مثل الزهر الإمام الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة. تعرف قبيلة بني زهرة؟ أحمد هام قال محمد بني زهرة ما سمعتم بجني زهرة؟ عبد الرحمن بن عوف من الزهري صاحب بن ابي وقاص من الزهري امنه بنت وقت الزهريه. اخوان النبي صلى الله عليه وسلم فرس من بني زهر انصر المفتح من اثر عليه الامام الزهري من اسباب رحمه الاسلام توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 24 أو 25 إلا عن الاختلاف بين الزاهد وابن حجر وبين العلماء أهل أهل المعظم يرجح 24 أو 24 أو 25 بعد المئة. أصحابه ينقسمون إلى خمس طبقات وهذا الذي سنطلع عليه هذا الكلام. الطبقة الأولى من أصحاب الكتاب الحديث مع بنت العقد هي الغاية في الصحة وهي مقصد البخاري وهم الذين جمعوا بين الفقه والإتقان يجب أن يكون حافظا وبين أصول الملازمة للسنة حتى كانت فيما يجادله في السفر ويجادله في السفر. ليه؟ يونس بن يزيد وأصحاب ابن خالد ومالك بن أنس. تعرفون مالك بن أنس؟ اللي من مالك؟ وقياس بن عيينة وسعد بن ابي حمزه اولاد الله بن عمر الامر. هل هؤلاء الاسماء هؤلاء مقصد البخاري الذين يكتب حديثهم عن الرسول؟ الطبقه الاولى التي اظهرت الملازمه والصحبه يلازمونه في السفر ويلزمونه في الخبر وتكون معظم حياته. هذه الطبقه الاولى هي مقصد من؟ البخاري. طبعا المسلم يفتخر بان ينظر الى هؤلاء. الطبقة الثانية شاركة الأولى في العدالة والضبط إن في قارة إلا أنها لم تلازم الجهد أئمة العلماء وكبار لكنهم لم يكثروا من ملازمة الجهد إلا مدة النفوس ذهب فيه جلس 40 يوما أكثر أقل وأخذ حديثه ورحل ورجع لبلده. فإتقان هذا لا يساوي إتقان الطبقة لا يساوي إتقان الطبقة فلا يستمر الحديث فقيمة الإتقان دون الأولى وهم شرط الإمام مسلم كالأوزاع من أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو والليث بن سعد من أهل مصر بل إمام الدنيا إمام الدنيا في زمان الليث بن سعد رحمه الله تعالى. لكن هو في الزهد أقل من الناس لأن مالك أكثر من ملازمة الجلسة الزهد بين الناس النساء كان منه رجالة وعبد الرحمن بن مسافر وابن أبي بكر وقد يخرج البخاري من حديث أهل هذه الطبقة ما يعتمده من غير استعانة. الطبقة الأولى يستوعب الحديث عن الزهد الطبقة الثانية لا يستوعب يختار وأكثر من يخرج به الجمهور تعليقا ثم يحدث ايه من الشيخة وشيخة جد من بداية الإسلام بالتعليقات والتعليقات الطبقة الثالثة. إذا الطبقة الأولى الذين لا جميع حضرا وقفا الطبقة الثانية مع علماء كفار قدون مبتنون إلا أنهم لم يلزموا. الطبقة الثالثة جماعة لازموا الزهر الثالثة لازموه مثل الطبقة الأولى لكن ماذا وهذا رحمناهم أن يسلموا من الجرح الذي يجعل حديثهم بين الرب والحديث. في الطبقة الأولى عدول ثقات لا جمع الطبقة الثانية عدول ثقات لم ينزلوا إلى مدة ثانية فيها. الطبقة الثالثة فيهم طعم بالتضعيف إلا أنهم لا جمعوا فهؤلاء حديثهم من العلماء المحصلين ومن العلماء يهمروا الاجتهاد ومن هؤلاء جعفر بن مهران وسفيان بن حيين وسفيان بن حسين ومن هؤلاء حفار وسفيان بن حسين وجمعة بن صالح بن نفسي وعبد الله بن عمر بن حفص بن عمر. وهذه الصدقة ربما أخرج البخاري كثيرا من أحاديثه تعليقا، يخرجه في الأصول المفردة إنما يخرجه تعليقا. وقال سفيان بن حسين أنزل لا، وقال الزهري كذا مبتلى ببعض الحكم الفقهي. إذا الأولى مبتلون لازمون، الثانية مبتلون لم يلزم إلا يسيرا، الثالثة لازموا كثيرا نفس فيهن بعض. أما مسلم ففي الطبقة الثالثة فيصنع في هذه الطبقة الثانية صنيع البخاري الثالثة، في الثالثة ما يصنعه في الثانية، وهو أنه يخرج أحاديث أعيان هذه الطبقة من غير استعارة، يعني أكابرهم وأفاضلهم ينتقل من أحاديثهم لكن لا يترك أحاديثهم. الطبقة الرابعة جمعت بين خالد الثانية والثالثة، ما لازمت ولا أتقنت، فلم تلازم الزهري وإنما سمع فيما قليلا ولم تسلم من الجرح إن كان يسيرا. فهؤلاء لا يعرف البخاري مسلم عليهم. فمعاوية بن يحيى الصدقي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والمصنف بن الصفوة، الطبقة الثانية اللي هذه الطبقات في من؟ في الزهري، في نافع، في الأعمى، في شعبة، في المبكرين من الرسول. نقل من الضعفاء والمجهولين مثل نقل بن تميم والحسن بن عبد الله السلمي ومحمد بن سعيد المحفوظ وعبد الجود بن حبيب الابتلاء الشامي، فهاتان الطبقتان لم يعرض عليهما الشيطان. طبقة الخامسة هؤلاء مفهوم فيه. هذا الكلام في من يقال في طبقات او في تلاميذ الشيوخ المبكرين. اما غير المبكرين اعتمد البخاري او اعتمد الشيخان رحمه الله تعالى على تسريب احاديثهم على الثقه والعداله وقله الاطعمه. اعتمد البخاري ومسلم بغير المبكرين على الثقه والعداله وقله الخطا، لان الخطا لا يمكن في البخاري. لكن ايه هو القوي الاعتماد عليه؟ فأخرج ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري في أي حد؟ عمر نعم ما هو؟ هو أول البخاري وليس أول المسلم، وليس إنما أمر بالله. يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به، لم يصح على وجه الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر، وعن عمر إلا وعن عمر من طريق علقمة، وعن علقمة من طريق محمد بن إبراهيم الثاني، ومحمد إبراهيم عن إبراهيم الثاني، عن محمد بن إبراهيم الثاني يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد أخذه جنة. إذا لم يصح في الدنيا إلا واحد عن واحد عن واحد إلى أن وصل ليحيى بن سعيد وعنه أخذه جنة. إذا تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن لما قول الاعتماد عليه أخرج له مشاركة له فيه مع غيره، وهو أكثر. إذا كان له متابع وشاهد يطعن على رجل مثل حمص بن عبد الضعف يعني، ولكن رجل في الثقة وفي عدالة الثقة انفرد غيره يروينه هذه الأحاديث. وعند هذه الجزئية لغير وضعها عندنا الروي قسمين قسمين، شيوخ مبكرون، فالبخاري يقصد المناسبين لهذا الشيخ المبكر والمبكرين على الطبقات الخمس التي ذكرناها، وهناك شيوخ غير مبكرين. فإذا كان قويا وثقة وعدلا ويعتمد عليه رووا له أحاديث من يحيى بن سعيد الأنصاري، إذا كان خمس له فيروي له هذا الشرط الاول، وهو كل ملازمة الراوي لشيخه اذا كان من المبكرين. اما اذا كان من غير المبكرين فيعتمد على الراوي اذا كان ثقة عدلا ضابطا قليل الخطا، اذا كان يعتمد عليه يروي له، واذا كان في نفسه الخلل فيحتج الى من يدفعه ويجبره. الشرط الخامس والاخير هذا الشرط، الشرط الثاني عند البخاري وهو ان يثبت عنده تاريخيا لقاء الراوي بشيخه وسماعه منه الحديث الذي يكون عنه بالثقه من تحتيه الصناعه وعدمه. يعني الراوي قال عن سفيان البخاري لا يكتفي بانه في عصر واحد مثل الان يقول واحد عن الالباني قال عن ابن باز قال عن ابن سليم قال في زمن الروايه يكتفي البخاري بهذا يجب عنده ان يثبت انه سمع منه هذا الحديث بعينه. مسلم لا مسلم اكتفى بالمعاصره وعدم التدريس انه لا يقول عنه وهو لم يسمع لان التدريس ان يقول عن فلان وهو لم يسمع عن فلان. مسلم اكتفى بالمعاصره وحمله على الاختلاف ونكت على البخاري وعلى شيخ علي بن المدينه في المقدمه الصحيحه نكت تنكيسا تنكت كان واستبدا في الاسلوب والعباره على شيخيه ابن المدينه والبخاري في المقدمه الصحيحه. البخاري الفرق والجاي شرط البخاري من اقوى الطرق في هذه المساله ان الراوي اذا كان الراوي وشيخه متعاصرين ما يتخذ عنه انما يجب ان يقول سمعته او يقول عنده او يقول عنده ما يثبت التاكيد انه قد سمع منه هذا الحديث بعينه. وهذا ما يثبت عنده الامام البخاري كثيرا وصحيحا حتى يتاكد من ان عن هذه الشوكه حقيقه الامر عن فلان الثاني سمعت فلان يقول كذا لانه قد سمع منه في مجلس من الامام وامام عظيمه في جميع المصحف وجرى ايضا على هذا وايضا اهتم بهذا الامر كثيرا في كتاب التاريخ الكبير حيث يهتم جدا بسماع الراوي اهم شيء. ولذلك في التاريخ الكبير كما قلت لكم لم يتعرض للتدقيق والتعديل والتوثيق انما اعظم ما تعرض له مساله السماع سمع من فلان وسمع من فلان او لم يسمع من فلان او لم يسمع من فلان حتى انه ربما اخرج في الكتاب الصحيح حديثا لا تعلق له بالبيت كله الا ليبين من اعراض الكيف لكونه قد اخرج له قبل ذلك شيئا معينا. فالبخاري رحمه الله تعالى لا يرى البخاري يرى الانصراح الا فلا يخرج من هذا الحديث الا في غير حق موجود الا في غير حق موجود في ذلك والتعليقات والصلاه. أنا أرجو أن تكون كثير من الصعوبة. أختصر سريعا البخاري بكلمة البخاري اشترط في الصحيح نفس الشروط التي اشترطها البخاري إلا أنه عنده زيادة وهي أن الراوي الشيخ إذا كان الراوي ولا يكون من الراوي هذا طلب واحد وذكرنا طلبات وطلبات خمسة الراوي الأولى. الشرط الثاني اللي يقول القول عن فلان ما يروي عنها الا اذا ثبت عنده ان عن فلان لم يحكم. هذا الان في صعوبه الان ثم هذا الكلام الذي سنتعرض له ان شاء الله تفصيلا وتقام الصلاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.